قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها. فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول ففي هذه الحال بانت منه، لو امتنع فقالت لا أريد فلها ذلك، فإذا أرادها فلا بد من تجديد العقد لأنها انتهت، ولأنه لا يصح رجعتها ولا يقدر على المراجعة. بانت منه بمجرد قوله قد طلقتها، هذا إذا لم يكن دخل بها ولا خلا بها. كذلك قوله أكل من ثلاث، نعرف أنه إذا طلقها الثالثة بانت منه فلا يقدر على نكاحها حتى برضاه وبعقد جديد، فضلا عن رجعتها، بل تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قوله لا عوض فيهما، اي لا عوض في فراق العمد ولا عوض في فراق الحر، ويدل على انه اذا كان الطلاق على عوض فلا رجعه. اذا اشترت المراه نفسها من زوجها وقالت انا اشتري نفسي منك ب10,000 او ب20,000 او بهذا البستان او بهذه العماره، تريد ان تخلص نفسها وهو ما يسمى بالخلع، قبل ذلك فهل يقدر على الرجعه؟ لا يقدر، وما ذاك الا انها ما بذلت المال الا للتخلص. لو علمت انه يستعيدها ما بذلت مالها، فهذه لا يقدر على رجعتها، ولانه ليس لها عده وانما عليها الاستبراء. ثم قوله ولولي مجنون، اذا كان الزوج مجنونا او اصابه الجنون او مرضا اخل بعقله بحيث انه عاد للشعور، ففي هذه الحال نقول ان وليه يقوم مقامه. فاذا طلق عليه الحاكم فلوليه الرجوع، الا اذا كان طلاق الحاكم فسقا. واذا طلقها الولي او طلقها الزوج في حاله عقل ثم اصيب بالجنون فلوليه الرجعه اذا راى ذلك مصلحا. وقوله رجعتها في عدتها مطلقه، اي كما قال في التعليق سواء رضيت او لم ترضى، لا يشترط رضاها، لان الطلاق حصل باختياره، ولانها والحال هذا فقد بذلت نفسها، يعني ولانها طلقت وهو املك بها، فليس لها ان تمتنع. لكن شرط الله تعالى شرطا في قوله تعالى: وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اما اذا كان رجعتها للضرر فحراما عليه، ولو أن الرجعة تكون صحيحة حرام عليه أن يعيدها إضرارا بها، لقوله: ولا تمسكوهن ضرارا

العادة أنها لا تنقضي عدتها إلا في 3 أشهر، فلو انقضت عدتها في 2 شهرين وأمكن ذلك قبل منها شيء لا يعرف إلا من خلالها، وأما في 1 شهر فلا يقبل إلا ببينة. يقول: إذا طلق الحر 3 أو العبد 2 لم تحل له حتى يطأها زوج غيره، يطأها في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغيبها شفا ولو لم ينزل ولو لم يبلغ 10، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بدون عدد، يطلقها وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها، ثم يطلقها ثانية وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها، ثم الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا ولو إلى 10 أو 20 هكذا. فجاء الإسلام بتحديد 3 وأنها بعد 3 تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فإن طلقها، يعني 3، قال الطلاق 2 يعني الطلاق الرجعي، وقال بعولتهن أحق بردهن في ذلك أي بعد الطلقتين، ثم قال فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الحر 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، والعبد 2 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد في ذلك الزوج أن يطأها، ولا يكفي العقد. لو عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها ما حلت للأول. فسروا قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره بالنكاح الذي هو الوطأ، وفي ذلك قصة امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقني وبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. عبر بالعسيلة عن الواقع أي لذة الواقع، فلا يكون هناك رجعة إلى الزوج الأول ولا حل له حتى يذوق الثاني عسيلتها، بمعنى يطأها، يطأها زوجا غيره. فلو وطئها في الدبر ما حلت للأول، لا بد أن يكون في القبول. ولو وطئها في نكاح فاسد لم يقبل، لم يكفي، كما لو تزوجها بغير شهود أو زوجت نفسها فإن هذا أيضا لا يكفي، حتى ولو دخل بها ولو بقي، لو بقي عندها مدة، لأننا نحكم بأنه نكاح فاسد. لا بد أن يكون نكاح الثاني نكاحا صحيحا كامل الشروط. وقولهم عن انتشار الانتشار هو الانعاض، اي فقيام الذكر، فلا يكفي ان يباشرها بدون انتشار ويقول اني قد جامعتها وانزلت، لان هذا لا يسمى اجماعا، يعني مجرد المماسه والمباشره. يكفي تغليب حشفه، يكفي الوضع الذي يوجب الغسل، فان الغسل يوجبه تغليب الحشفه في الفرج، اي تغليب راس الذكر، تغليب المدوره، ولو لم ينزل، اذا اولج راس الذكر ولو لم ينزل واعترف بذلك واعترفت فيا، فإنها تحل للأول إذا طلقها. لو كان صغيرا دون أشهر، الزوج الثاني مثلا تزوجها وعمره 9 سنوات وعشرة أشهر، ولكن يتصور منه الانتشار ويتصور منه الشهوة، ودخل بها وأولج فيها رأس ذكره وطلقها بعد ذلك أو طلقت عليه، حلت للزوج الأول. ثم استثنوا إذا وطئها وهي حائض، فإن هذا وطء فاسد وحرام، لا يحل لها للأول. أو كذلك وهي نفساء، يعني طلقها زوجها الأول 3 وكانت حاملا فولدت وانقضت عدتها وتزوجت زوجا آخر وهي في النفاس ودخل بها وطئها وهي نفساء، فهل هذا الوطء إذا طلقها بعده يبيحها للأول؟ لا يبيحها. أو وطئها وهي محرمة، حرام وطء المحرمة، ويوجب عليها أو عليه إذا كان محرمين فدية، وحتى بعد التحلل الأول إذا كان أحرم بحج يتحلل بأن رمى وحلق وبقي عليه الطواف ووطئ، فإن هذا الوطأ محرم لأنها لم تتحلل، فلا يحلها لزوجها الأول لو طلق بعده. أو وطئها وهي صائمة في رمضان صوم فريضة أو صوم قضاء، لا يحل له أن يطأها في حالة الصيام، صيام الفرض، فهذا الوطأ أيضا لا يمكنه، لا يمكن زوجها الأول من الرجعة. أو في ردة، المرتدة لا يصلح أن تكون زوجة المسلم، لأن الردة تفرق بينهما، قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذه قد كفرت، فإذا تزوجت هي كافرة يعني مرتدة، ودخل بها زوج ثم أسلمت وعادت إلى الإسلام، فهل هذا الوطئ يبيحها لزوجها الأول المسلم؟ لا يبيحها، وذلك لأنه وطئ محرم، وطئ في حالة لا يبيحها الشرع، لا يبيح لها أن تتزوج مرتدا، ولا يبيح للمسلم أن يتزوج مرتدا. من ثم ما ذكر أن النكاح الثاني يكون نكاح رغبة، وهذا لا بد منه، لا نكاح تحليل، سواء اتفق مع الزوج الأول أو اتفق مع المرأة، لا يباح أن يتزوجها ليحللها، وذلك لأنه ورد لعن المحلل،

على ترك وقت زوجته سمي موليا هل إلى أخرى، لأن الله أنكره. ولكن إذا فاءوا غفر الله لهم ذلك الحلف. إذا حلف الزوج العاقل الذي يقدر على الوطئ حلف بالله أو بالرحمن أو بعزة الله أو بصفة من صفاته، حلف قال والله لا أطع هذه الزوجة مع أنه يمكن وطئها في القبر، والله لا أطعها أبدا، أو والله لا أطعها، أو والله لا أطعها 5 أشهر أو نصف سنة أو سنوات، سمي هذا إيلاء. فأما إذا حدد الوطأ ترك الوطأ بشهر والله لا أطعها شهرا فليس هذا إيلاء، أو شهرين أو 3 أشهر أو 23 يوما، ما يسمى إيلاء إلا إذا زاد على 4 أشهر. وكذلك إذا كان الزوج مجبوبا لا يمكنه الوطأ فحلف أنه لا يطأها فلا يسمى هذا إيلاء، لأنه ليس له آلة يطأ بها. وكذلك إذا كان الحلف بغير الله، إذا حلف مثلا بمخلوق كأن حلف بالولي أو بالنبي أو بالسيد فلان فهذا حلف بغير الله، ولا تناكد فيه اليمين ولكن عليه الكفارة. إذا كانت الزوجة لا يمكن وطئها لأن كانت مثلا رثقاء أو بها ما يمنع الوطئ من العفل ونحوه العيوب التي تقدمت في النكاح، لا يمكن وطئها في القبول، فإذا حلف أنه لا يطأها يعني الوطء العادي الذي تعلق منه بولد فإن هذا لا يسمى إيلاء، لأنه صحيح أنه لا يقدر على وطئها لعدم تمكنه. وكذلك لو حلف غير الزوج، إذا حلف قال والله لا أطع فلانة أجنبية فلا يسمى هذا إيلاء. وهكذا لو حلف المجنون وكان له زوجة، فالمجنون مرفوع عنه القلم قلم التكليف فلا تنعقد يمينه. وأما إذا حلف على وطئها غير القبول فإنه لا يسمى إيلاء. إذا حلف لها أو لأهلها، إذا كان متهما بالوطئ في الدبر فحلف وقال والله لا أطعها في الدبر أبدا، فإن هذا ليس بإيلاء لأنه التزم ألا يفعل الحرام، لأن الوطأ في الدبر محرم. لو وطئها في الدبر وقد حلف عليه كفارة وعليه التوبة، والكفارة كفارة يمين فعليه. فإذا حلف ولم يحدد المدة أو كانت المدة فوق 4 أشهر أو قال والله لا أطعها حتى تقوم الساعة أو والله لا أطعها حتى تطلع الشمس من مغربها